صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الركن الرابع وهو الأخير من أركان منجزية العلم الإجمالي هو أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا فيما إذا لزم من إجراء الأصول العملية في أطرافه إذا لزم ماذا؟ المخالفة القطعية. مثل من؟ مثل من يلزم من إجراء الأصول المخالفة القطعية؟ مثل إناءين عدل واحد منهم نجس، إذا أريد أن أجر الأصلين أصل الطهارة في هذا الإناء وأصل الطهارة في ذلك الإناء يلزم مخالفة قطعية ولا؟ يعني قبر عشرة من بعد اثنينات إذا جرى الأصل عن اثنينات الطهارة فراح عشرة من يصير مخالفة قطعية. إيه ما يصير العلم الإجمالي منجز. وأما إذا لم يلزم من إجراء الأصول مخالفة قطعية مثل من لا يلزم من إجراء الأصول مخالفة قطعية مثل لو فرض كانت الشبهة غير محصورة اعلم بانه اناء من بين مليون اناء نبي اقول اناء من بين اواني الدنيا هاي بعد اوضاع نبي هاي شبه غير محصوره إذا أريد أن أجري أصل الطهارة في الكل يلزم مخالفة قطعية وما يلزم إذا أردت أجري أصل الطهارة في الكل يلزم مخالفة قطعية لا ليش لأن بالتالي أنا أواني الدنيا كلها ما أقدر أشرب قدرتي تضيق عن ذلك فإذا على هذا الأساس لا يلزم من إجراء الأصول مخالفة الشبه غير المحصورة قطعية تريد مثال ثاني مثل في دوران الأمر بين المحذورين أنا أدري صلاة الجمعة إما واجبة وإما حرام هذا يسميه دوران الأمر بين المحذورين هل مثلاني هذا لأنه إما حرمة موجودة وإما وجوب إذا أردت أجري أصل البراءة عن الوجود عن الحرم يلزم مخالفة عملية ولا بنظرك مخالفة عملية قطعية يلزم وما يلزم بنظرك ما يلزم ليش لأن إذا انتهيت البراءة عن الوجود والحرم يعني معناه انتهيت الوجود انتهيت الحرم لكن أنا بالتالي إما أفعل وإلا أتركه ما يصير. ما يصير. لا أفعل ولا أترك. فإما أفعل واقع احتمالية. وقطعية هذا. احتمال وجود أفضل. فأكون موافق. إما أترك موافق احتمالية. ومقال احتمالية. بالتالي مخالفة قطعية لا يمكن أن تصير. ما يمكن مستحيل. مستحيل. إلا إذا قلنا اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين ممكن ما ممكن يصير. فالخلاصة لا أطيع. هذا ترى في كل دوران الأمر بين المحذورين الأمر كذلك. لا يلزم من إجراء الأصول المخالفة عملية قطعية. فالخلاصة اتفاق أن العلم الإجماعي متى يكون منجز؟ متى؟ لو كان إجراء الأصول في الأطراف يلزم منه مخالفة عملية قطعية، وأما إذا لم يلزم تنافس بغير المحصورة. وتما في موارد دوران الأمر بين المحذورين فلا يكون منجزا. لكن الشيخ العراقي رحمة الله عليه هذا الكلام لا يرضى به. الشيخ العراقي على مبنى مسلك العلمية ليس لا يرضى به؟ لأن الشبه غير المحصورة. إذا ما نجري الأصول ايش يلزم؟ احنا قلنا ايش يلزم؟ ما لا يلزم. ايش يلزم؟ مخالفة احتمالية. تقدمي ولا العراقي شو؟ حتى لو لزم المخالفة الاحتمالية لا يجوز اجراء الاصل الترخيص ولو في بعض الاطراف مشرعين ولا بناء على مسلك العلمية الترخيص ولو في البعض لا يجوز. لذلك هذا الركن يتم على مسلك غير العراقي، واما على مسلك العراقي فحتى لو لم يلزم من اجراء الاصول مخالفة قطعية مع ذلك لا يجوز إجراء الأصول. فإذا ما يجوز إجراء الأصول فالعلم الإجماعي شو يصير؟ منجز معه. لعل من أرسك التفطرس ما عندي أصل يجوز لي الارتفاع. طيب هذا انتهى، بقى لنا فرق شيء وهو ان السيد الخوي دام ظله. هذا الركن الرابع الاخير صاغه بصياغه اخرى. ايش قال؟ احنا اول ايش قلنا؟ هو ايش قال؟ اول احنا ايش قلنا وهو ايش قال؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا يشترط في منجزية العلم الاجمالي أن يكون جريان الأصول في الأطراف موجدا للمخالفة العملية القطعية. نحن تكلمنا ولا هو ايش قال؟ حتى إذا لم يوجد جريان الأصول المخالفة القطعية العملية بل أوجب جريان الأصول ماذا؟ الترخيص في المخالفة الواقعية. فأيضا لا تجري الأصول. ويكون العلم الإجمالي منجز. أقول هذا مثال ماذا؟ مثال عن جريان الأصول ما يلزم منه مخالفة عملية قطعية. شو يلزم منه الترخيص في المخالفة الواقعية. اكو فرق بيناتهم؟ اكو وما اكو فرق؟ تتذكرون تقدم ترى هذا عدنا قلنا وين يظهر الفرق؟ الفرق هنا لو كان عندي اناءان احدهما نجس ونقول جريان الاصل في كل واحد مشروط بينا بترك الاخر. هذا الاقتراح الذي قدمه منه الشيخ العراقي قدمه على قدمه للمرزة واصحاب المرزة. هناك السيد الخوي ايش اجاب اذا تتذكرون؟ رد هذا الاقتراح شلون؟ قال هذا ما ممكن. الترخيص في كل واحد مشروطا بترك الاخر ما ممكن. ليش؟ قال لان لو تركت الاثنين هنا عند الدم نار كتبت ولا واحد ترخيص اكو في هذا الاناء الاول يا لا اكو ما اكو بلي لان تارك الاخر في الاناء الثاني اكو ترخيص يا ما اكو بلي لان تارك الاول. فيلزم اجتماع ماذا؟ ترخيصين. ولازم اجتماع ضمن الترخيصين ماذا؟ اني انا مرخص في من؟ في مخالفة الواقع يعني في شرب النذر. وان لم يلزم مخالفة قطعية ترى هي مخالفة قطعية نصية بس ايش يلزم؟ ترخيص في المخالفة. لا انه يلزم مخالفة قطعية. قلنا مخالفة قطعية ما تصير. يعني مخالفة قطعية شو تصير؟ شو تصير مخالفة قطعية؟ اذا اريد اشرب غير بس ما اشربت الاول الثاني بعد ما اقدر اشربه فمخالفة قطعية ما راح تصير. بس شلون ما كان اضرب انا ما اشربت ولا واحد؟ الشارع يقول لي انت مرخص في هذا وفي هذا. هذا بالتالي ترخيص راح يصير فينا في شرب النجس. فيلزم من جريان اصل الاباحه هنا واصل الاباحه هناك ماذا يلزم؟ مخالفة قطعية ما ينزع. لأن أنا قلت تسمع أشرب واحد الثاني بعد ما أقدر أشربه. كيف ينزع؟ ترخيص فينا في شرب النجس في مخالفة الواقع. وهذا لا يجوز. فلذلك السيد الصغير التجار قال العلم الإجمالي يكون منجزا متى؟ فيما إذا فرض أنه يلزم من إجراء الأصول ترخيص في الحرام في المخالفة الواقعية. يعني تقدر تقول في الحرام وتقول مخالفة الواقعية نفس الشيء. وإن لم يلزم من جريانه هنا مخالفة قطعية، لكن ما دام يلزم ترخيص يرخص في الحرام هذا يكفي في عدم جواز جريان الأصول، لأن لا يمكن الترخيص في ارتكاب الحرام. أطبق العبارة قبل ما أطبق أتهرس جديدا أتعرف حتى أطبق النتيجة. ثلاث كلمات ثلاث نقاط بينت آنف لا ثلاث. النقطة الأولى اللي بينت شنو هي؟ أنه المشهور قال العلم الإجمالي إنما يكون منجزا متى لو لزم من إجراء الأصول في أطرافه المخالفة القطعية. لذلك هنا عند قدامي واحد نجم اذا اريد ان ادريش يلزم اشهر بالثلاث مخالفة قطعية، اما اذا لم ينزم من اجراء الاصول مخالفة قطعية مذمة كما في الشبه غير المحصورة وكما وير في دوران الامر بين المحظورين فلا بأس بإجراء الأصول ما يلزم محظور. فإذا أجرينا الأصول علم الإجمال يجوز غير منجز بعد كل طرف يجوز ارتكاب الوجود الأصل. هاي النقطة الأولى بينك. النقطة الثانية قلت العراقي لم يقبل بهذا الكلام. ليش؟ قال في الشبهة غير المحصورة احنا قلنا لا يلزم من اجراء الاصول مخالفة قطعية اكثر ما يلزم. ماذا؟ ليش يلزم مخالفة قطعية؟ لان ما اقدر اشرب كل الاواني الموجودة في الدنيا اكثر ما يلزم. ماذا؟ مخالفة احتمالية. احنا قلنا لا بقى. هو شو يقول؟ يقول لا ما دام مخالفة احتمالية يلزم ما يجوز، لأن العلم الإجمالي يمنع حتى منين إلا تعنجو. يعني يقول إلا لوجود الموافقة القطعية. شنو معنى إلا؟ يعني يمنع حتى من الترخيص في بعض الأطراف في المخالفة الاحتمالية. النقطة الثالثة اللي بينتها شنو؟ أن السيد الخوئي قال أن الأنسب هكذا مفروغ الركن الرابع. نقول العلم الإجمالي متى يكون منجز؟ إذا لزم من إجراء الأصول في أطرافه الترخيص في الحرام في مخالفة الواقع، وإن لم يلزم مخالفة قطعية كما قلنا. وين هذا؟ لا يلزم مخالفة قطعية بل يلزم فقط ترخيص في الحرام. وإن مثلنا بيما في مثال قلنا بمثال ما لو كان عندنا إناء أعرف نجد وقلنا بأن أصل الإباحة يرخصني في كل واحد بشرطه ترك آخر. هنا لو تركتهما يلزم جريان كلين أصلين. وماذا يلزم من جريان أصلين؟ مخالفة قطعية؟ لا. بل ماذا يلزم؟ ترخيص في ارتكاب النذر. ما دام يلزم ترخيص في ارتكاب النذر وإن لم يلزم مخالفة قطعية فلا يدرن أصلا، فيكون العلم الإجمالي منبه. الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإن كان وقوعها خارجا يرخص في المخالفة القطعية. بعد يمكنها وقوع المخالفة القطعية خارجا على وجه مأذون فيه، مثل ما قلنا دلوقتي واحد مثل اذا اريد اجري الاصل شو يلزم؟ ترخيص المخالفة القطعية، هاي واحد. وبعد شو يلزم اذا اريد اجري اصلا؟ وبعد شو يلزم؟ مفروض يمكنها وقوع المخالفة القطعية، يمكن اشرف الاثنينات راح اشرف لما اشرب الاول راح اشرب على وجه مأذون وغير مأذون، على وجه مأذون يا الابن يا الابن ابن ياه اصل. فترخيص طرف المخالفة القطعية ويمكن وقوعها على وجه مأذون. اما في الشبهة غير المحصورة اذا ردت اجري اصول هل يلزم وقوع المخالفة على وجه مأذون؟ يلزم لا، الا يكون الزم كل بلاصات في الدنيا وقلت انا ما اقدر ما اقدر. من اول الركن الرابع ان يكون جريان البلاء في كل من الطرفين مؤديا الى الترخيص المغالبة قطعية وبعد ويمكن ان نفرض وقوع خارجا على وجه المعدوم فيه، اذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المسلم حتى مع الاذن، حتى مع الاذن والترخيص افرض هو اذله فما في الشبه غير المحصور. اذا في كذي اصول كلها حتى ما ينزل اذن في المخالفة القطعية لكن ما يمكن وقوعها ما دي محظورة حتى مع الاذن والترخيص. مع ذلك كانت المخالفة القطعية ممتنعة. ليش ممتنعة؟ هو اذا اذن لك الشارع ليش ممتنعة؟ لقصور في قدرته في قدرة المكلف وما يقدر يشرب كل غلافات الدنيا. يوم بعد في مثال الوجود والحرمة من ثلاثة جمعة بعد أوضع حتى إذا تبين المرة عن الوجود والحرمة بالتالي ما يمكنني أنا أن أخالف الوجود والحرمة معا. ليش؟ لقصور قدرتي عن جمع نقيضين او رفع النقيضين. مخالفة القطعية اذا اريد اوقع التنفيذ بان افعل واترك يا تقول هذا جمع نقيضين يا تقول لا افعل ولا اترك ام مخالفة القطعية الصيغ هذا رفع النقيضين لا مفروض ما اقدر انا من هذا. فالمقصود اذا ما يمكن للمكلف قدرت الضيق عن ايقاع المخالفة على يد المأذون فلا محظور في اجراء البراءة في كل من الطرفين. لا بأس ان تجري البراءة اذا جرت العلم الاجمالي لا يكون بعد منجز. فاقدر اشرب بعض الاواني في الشبه غير المحظورة اقدر اشرب بعض. لا تقولي شيخنا وكلها اقول لك لا تقولي وكلها وكلها شنو مفروض ما اقدر قدرتي تضيق مفروض مهالي ولا إذا أقدر أشرب من كل هيك هنا يلزم يعني من جريان الأصول ماذا؟ أن ترخيص المخالفة القطعية يمكن وقوع هذا ما يمكن جريان الأصول. هاي النقطة الأولى انتهت. النقطة الثانية قلنا هذا الركن أنكر العراقي. ليش؟ قال حتى في الشبه غير المحصورة إذا ما يلزم من إجراء الأصول مخالفة قطعية بس مخالفة احتمالية هم ما يجوز. لذلك شوف شو يقول وركنية هذا الركن مبنية على إنكار النية العلم الإجمالي علما لوجود الموافقة القطعية إذا أنكره. وأما بناء على العلمية يعني صرنا عراقيين صرنا الشيخ العراقي فلا دخل لذلك في التنجيد. لذلك يعني شنو لذلك؟ يعني لكون جريان الأصول موجبا للمخالفة القطعية. ليش؟ حتى إذا ما أوجد كما في الشبه غير المحصورة حتى إذا ما أوجد ما كان مخالفة احتمالية يوجد يكفي وهم يكفي في دور أمر بين المحظورين هم كذلك. يقول على أنه لا يمكن إجراء الأصول حينئذ يعني يفعل ويترك. هذا ما أدري شلون يجاوب صح يحتاج ماذا شلون يجاوب بلي لابد إلى ثلاث جواب. وأما بناء على العلمية فلا دخل لذلك عن شنو يعني لكون إجراء الأصول موجب للمخالفة القطعية لا دخل له في التنجيد. إذا يكفي في امتناع جريان أصول الأصل ما يمكن جريان في شبه غير المحصورة حتى إذا ما يلزم مخالفة قطعية. إذا يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ يعني حين البناء على العلمية كون الأصول مؤدية للترخيص والعلم احتماله يعني في بعض الأطراف. النقطة الثالثة وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا المخالف القطعي لا ترخيص فيما في المخالف ترخيص في الحرام ايش يقول الى الترخيص القطعي في المخالف الواقعي ولو لم يلزم ترخيص في المخالف القطعي لما ترخيص المخالف القطعي ما يصير مخالف القطعي ما يمكن لان قطعناش الاول الثاني حرام يصير ما يجي بالعقل فترخيص في المخالف القطعي ما يصير مخالف القطعي اخر ما تتصور بل عقد ما يجي ترخيص في ارتكاب الحرام الواقع فعكس الترخيص في ارتكاب الحرام ما يجي. وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب وان تقدم عن هاي حكاية السيد الأستاذ وردناها وكذا في اقتراحها ضياء رحمة الله عليه يعني في صفحة بعبارة أخرى ماذا 94 كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن الذي احنا طرحناه والمشهور يتبناه سيأتي مزيد تحقيق وتعديل نعدلها ان شاء الله بعدين بالنسبة اليها وين نعدلها نحتاج الى تعديلها بعدين في مبحث الشبه غير المحصورة ان شاء الله تعالى بحمد الله هو المنة. النقطة الثانية من نقاط بحثنا في العلم الإجمالي انتهى لان احنا قلنا في العلم الإجمالي عن كم نقطة نبحث اول في مقدار من الجديد وبحثنا هذا تكلمنا مفصلا في مقدار المنجزية بحثنا عن كم مقام قسمناهم هناك في هاي النقطة الى ثلاث نقاط الى ثلاث مقامات اذا تتذكروا. خلصنا هذا كله انتقلنا علما الى النقطة الثانية في اركان المنجزية هل الحمد لله خلصنا الان في التطبيقات وهذا البحث من الأبحاث المهمة واللطيفة كتمرينات شلون تمرين يطول هاي تمرين حتى أبين لك بعد ما عرفنا أن أركان المنجزية الجد كم أركان المنجزية قلنا أربعة راح نقول لك ترجع في كل مورد لا يكون العلم الإجمالي منجز لابد واحد من ضمن الاركان اكرر لابد كل مورد النبي العلم الاجمالي ليس بمنجز فيه لابد واحد من ضمن الاركان الاربعة يختل فاستحنا نجيب لك الموارد الحالات النبي العلم الاجمالي بيها ليس بمنجز نذكر الكياه ما ادري من احيا 9-10 ان شاء الله نذكرها في كل حالة من ذنبي لابد واحد من الاركان ما موجود بس ناخذ الحالة الاولية ان نفترض ان العلم الاجمالي ليس بمنجز به لزوال العلم بالجامع يعني علم بالجامع زاد اذا زاد فصدق بعد لا يكون منجز به لاختلال يارق العلم بس شلون يزيد ما تقول لي شلون يزول العلم بالجامع راح امثل لك امثله المثال الاول ان اترك ان اتبين خطئي اتبين ماذا خطئي تبين خطئي شنو خطئي بان نفترض انا اتهمت قطره دم وقعت في احد الاناعين صار علم اجمالي علم بالجامع ولا لا؟ صار. بعدين اجوا جماعة سيروا علي قالوا شيخنا قطرة الدم قطرة سمك دم سمك دم السمك اقول انضيف انا جيت انضيف طاهر قالوا على ماذا دم سمك هذا مو دم ما هذا غير سمك مو دم انسان انا شفت دمائي دمائي دم انسان لان غالبا احنا دم يطلع من ايدينا وكذا او دم طائر مثلا فانا هم صدق عاينك واذا صدق ريح الزفر اصدي واحنا سمكة من يوم يوم الاربعاء او ذات الاربعاء اترانا حضرنا منه اليوم فالمقصود انه خب احنا تبين الخطأ بعد علم بالجامعة ولا لا فقبل ما يجون الجماعة يطيرون علي وينبهوني ما كنت اقدر اشرب الاطلاقين ولا واحد من الجيل الان اقولهم علم تخلصنا ندي ايديكم يلا خلصنا لا بس علم بالجامع زاله بعد ندي هذا غير منجز او غير منجز علم بعدناكو علم بجوانا بعدناكو زال العلم بالجامع ولا يسمى الواضع الصورة الاولى مثال اول هذا مثال الثاني ان يزول العلم بالجامع ان يفرض ما يتبين خطأ 100% ذول الجماعة لما انحسوا جمت اوصل اشفك يعني اقولا اخاف صدق صدق اخافا هذا دم سمك مو حتما في الصورة الاولى تقول حتما الان لا اقول اشفك اقول صدق خاف دم سمك لكن خاف ليس بدم سمك اهماش انه نظركم هذا عند الجامع بعد منجز وغير منجز بنظركم ماذا ترون هل يكون منجزا ام لا قد واحد يطلع يشيبه يقول شيخنا ايه هذا منجز بعد منجز ليه يقول لي عن قبل ما يسير عليك الجماعة يسيرون عليك انت كنت تحتمل هل انا نجس ولا كنت تحتمل ولا بلي ذاك الاناء كنت تحتمل ولا بلي الاصل كان يدري وما كان يدري في الاناء رقم واحد قبل ما يجون الجماعة ما تبن معارضة والاصل الثاني ما تهم بالمعارضة فإذا مات بالمعارضة ما مات كيف يقول ما مات فقع منتقط الأقل ولا مفروض الأقل سقط ولا الشك في كل كان موجود لكن سقط الأصل. فما دام سقط الأصل بالمعارضة فكيف يعود؟ إذا واحد يسأل عليكم تجاوبوا جوابه هذا بعضهم يتأجل قال إنما سقط إنما يعود الأصل. نقول يعود لتغير الموضوع اولا سقط وما تبي وجود المميت له اكو كان تشيء موته الان اكو تشيء يحييه تغير موضوع تغير ليه لان اول كان عندي شك في كل طرف لكن شك كان مقرون دينا بالعلم اجمالي مغسي ولا فكان يموت الأصل بالمعارضة كنت احتمل على انه ماذا المعلوم بالإجماع المعلوم بالإجماع شنو هو النجاسة أصل النجاسة في عدل نعم قد أصابت هذا أو لا فذلك الأصل كان موضوع ياه الشك في كل إناء لكن يا شك المقرون بالعلم الإجمالي الذي احتمل انه قد اصابته النجاسة اما الان شك ماذا مقرون بالعلم الإجمالي لا علم الإجمالي زال الان شك ماذا اصول شك بدني بعد من دون علم الإجمالي وما سقط اصله وما تياه ذات الشك وهذا شك جديد وهذا الشك الجديد لم يمت أصله سابقا أكرر أقول صحيح الأصل أول ما لكن لا أصل ما الذي موضوع الشك المقرون بالعلم الإجمالي ذات ما تميعه وميز بعد الآن لا شك جديد بدوي هذا وهذا لم يمت أصله فيما سبق حتى تقول كيف يعود فالآن لم يقول يعود يعود هذا غلط تشنقول لم يقول يعود الأصل إذا نقول يعود ماذا دي مسامحة نقول تيسري لم يقول يعود هذا أصل جديد مو يعود إذا نقول يعود الطرف مسامحة فالخلاصة لحد الآن تنسبينا لحد الآن تنسبينا بلد خلي هذا المقدار أطبقه أنه كل حالة أريد هذا أفهرته حتى أطبق المقدار كل حالة يزول لأن عنده إثنان يزول ما منجز يعني أحد الأسان مختل راح نذكر الحالة حالة الأولى أن يزول عنده إثنان ما منجز لعدم وجود الجامع هذا يارك المختلفين الأول متى يكون العلم بالجامع زائد اما قلت مين في حالة تبين الخطأ واما في حالة ماذا ان اشك يتبدل علم علم الى شك الحالة الثالثة بعدين ابين هذا قد اطبقه عرفنا في ضوء ما تقدم الاركان الاربعة لتنجيز العلم الاجمالي فكل من هدم واحد من ضمن الاركان بطلت من الجزء الإجمالي وكل حالة اللي يدعى سقوط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية لابد من افتراض انهدام أحد ضمن الأركان تريد حالة وإلا إذا ما منهدم واحد من الأركان لا مبرر لسقوط العلم الإجمالي يعني عن المنجزية راح استعرض لك فالآن الحالات وفيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدراستها من خلال ذلك من خلال ذلك يعني شو يعني من خلال ذلك الأركان نشوف يارك المختال الحالة الأولية هاي رقم واحد زوال العلم بالجامع طيب قاعد يكرر الحالة الأولى أول كاتب هذا رقم واحد الآن ماذا يقول الحالة الأولى الذي يزول العلم بالجامع رأسا فيها الحالة الأولى هي أن يزول العلم بالجامع ترى هاي تكرار يعني ما هو دار رقم واحد زوال عندك، بس هذا عنوان جايبه. الحالة الأولى أن يزول العنب، وأنا أقول أخاف تشتبه بناءك شنو تقول، هذه الحالة الأولى. بعدين تروح تفتش ماذا عن الحالة الثانية تحت رقم هو واحد، لا بعد ما في حالة ثانية تحت رقم واحد، لا إن شاء الله بعدين ننتقل ماذا إلى رقم مية. فالمقصود الحالة الأولى لم رقم واحد، عنوانها هاي معنون بعد. الحالة الأولية أن يزول العلم بالجامع رأسان، ولذلك صور زوال علم بالجامع. الصورة الأولى هاي المثال الأول عن الذي قلت، أن يظهر للعالم على مجمل خطأه في علمه. يعني شنو؟ يعني يظهر أن الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا غار نوى طاهران على بمثلة. ولا شك هنا في السقوط عن المنجزية، ليش؟ انعدام الركن الأول من أركان المتقدمة، يعني علم بالجامع ماضي. الصورة الثانية أن يشكك العالم أو يتشكك العالم، هذا العالم إجمالا في شك فيما كان قد علم به، هو كان عالم إجمالا بنجاسة عظيمة، الآن ذا يشكك ما يدري هذا فرصي ولا، فيتحول علمه بالجامع على الشك البدوي، والأمر فيه كذلك أيضا. كذلك عن شنو؟ يعني لا يكون من الجسر لاختلال الركن الأول. لكن قلنا قد واحد من عندكم شيء يقول هو الأصل إذا فقط بالمعارضة شلون يعني، ولكن قد يتوهم بقاء الأطراف على منجزيتها، يعني كما أول كان منجز تركه وتركه الآن كذلك، لأن الأصول المؤمنة تعارضت. الأصول المؤمنة شنو هي؟ أصل طهارة حلية تعارضت فيها في الأطراف في حال وجود العلم الإجمالي، يعني قبل ما أنتم تسيرون عليه ماتت الأصول ولا؟ فإذا ماتت هذا النقود، وهو وإن ذهب يعني العلم الإجمالي بعد ما أجيت وأنت تغيرته، وإن ذهب العلم الإجمالي ولكن بعد تعارض الأصول وتفاقمها لا موجب لعوضها، فتظل الشبهة في كل طرف بلا أصل معلم إذا ماتوا فتتنفس عن يد التركة. وقد يجاب على هذا التوهم بأن الشك الذي سقط أصله العملي ياهو، الشك الذي أصل العملي سقط ياهو، لا شك الذي سقط أصل العملي، الذي سقط أصل العملي بسبب المعارضة لا شك، هو الشك ياهو المقوم بالعلم الإجمالي، هو الشك في انتباع المعلوم بالإجمال، يعني معلوم بالإجمال سأل عدنا معلوم بالإجمال هو مجافة واحد، وهذا الشك زال بزوال علم الإجمال ما عدنا، ووجد بدلا عنه الشك البدوي وهو فرد جديد من موضوع دليل الأصل. شك جديد شك بدوي، ولم يقع الأصل المؤمن عنه طرفا للمعارضة بما طلق لم يقع حتى نقول مات. فالآن يجري بدون إشكال نقول أشك بالشك البدوي، هذا الغلاف نجس ولا ذات الغلاف نجس ولا، احتمل هذا دم الثمس احتمل دمه، فأجر أصل براءة أصل طهارة بلا معارض. وفي كل من هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع رأسان، الرأسان قيد إلنا، الرأسان قيد إلنا يزول رأسان ماذا؟ العلم بحدوث الجامع، علمي بحدوث الجامع راح يزول. اجنه المثال الثالث الصورة الثالثة، أن نفترض علمي بحدوث الجامع لا يزول، فالذي يزول ياهو بقاء لحدوثه. أكرر صورة ثالثة، أن نفترض علمي بحدوث الجامع ما يزول، فالذي يزول ياهو علم البقاء. هاي شلون يصير؟ علم البقاء يزول وبحدوثه موجود. امثل لك اربعة امثلة، اربعة مو واحد، اربعة. المثال الاول هذا، لو فرض كنت اعلم اجمالا انا ماذا؟ ناظر انا ادري اول الصبح انزرق بس ما ادري ناظر ان اشرب هذا الاناء يا هذا الاناء. انا اول الصبح اتعدت وشفت ماء قدامي او برتقال وانزرق ان اشرب بس ما ادري ناظر اشرب هل اناء يا ذات الاناء بس انا ادري ناظر ان اشرب هالاناء او ذات الاناء فقط. ايه مو الى ما بعد الظهر. انا ادري اول الصبح شفت نفسي كلش عطشان متأذي قلت لله علي ان اشرب بس حدي للظهر بعد الظهر لا اشرب. ان اشرب ماذا هذا الاقلاص من الماء بس هذا تردد عندي بعدين هذا ما ادري يا هذا انا كان ادري معين واحد ما ادري لكن بعدين تردد. ففي مثل هذه الحالة قبل الظهور انا شعدي علم بالجامع وبعد الظهر بقاء يزول علم بالبقاء يزول اما بالحدود الموجود لحد الان انا الظهر لما انطلع بعدني اقدر احلف اقول ان والله قبل الظهر كان عندي او الان احلف مو قبل الظهر الان اقول والله حدث وجود شرب احد الاناءين فالعلم بالحدوث ماذا وانما الذي زال ماذا البقاء. في مثل هذا الحال العلم الاجمالي يبقى من الجزية لا بعد الظهر يبقى ولا بعد الظهر لا ليس يعني العلم بالجامع زال فاذا زال الركن الاول اختل فلا يكون من الجزء. هذا المثال الاول لتتفقوا يا اخوان فرق ظن الامثلة وهي ما سبق من الفرق فيما سبق الذي كان يزول ياهو علم بالحدود يعني لما انت سيرت علي وقلت لي هذا دم سمك انا علمي بحدود النجاسة اصلا زال. اما في ظن الامثلة الان في هذه الصورة الصورة لا علم بالحدود مو يزول بالبقاء يزول فاذا بالبقاء يزول حينئذ العلم الاجمالي لا يكون منجز لكن لا يكون منجز متى بقاء لا يكون منجز. هذا المثال الاول. المثال الثاني ان نفترض انه ادري انا حتما انزرق الى الظهر حتما انا الى الظهر ناظر ان ما اشرب لكن الى ما بعد الظهر ناظر يوم ما ناظر ناظر انا وما ناظر ما ادري بس حتما الى الظهر انا ناظر ان اشرب واحد منهم بس الى ما بعد الظهر ناظر ان اشرب يا لا. فرق هذا المثال عن السابق شنو فرق هذا عن السابق. في السابق ادري الى الظهر انا ناظر فما دام الظهر بعد ما فاي علم الاجمالي موجود يا لا موجود منجز يا لا منجز فاذا ناظر ان اشرب يكون اشرب هم من هالاناء هم من هال واذا ناظر الطر يكون اترك الاثنين. اما لما يصير ماذا بعد الظهر علم الاجمالي بعد ما موجود فإذا ما موجود الآن أول سنة قلت حالف بينهم على الترك الصرف أوضح الآن بعد ما لازم أترك قبل الظهر كان لازم أترك الآن بعد ما لازم أقدر أشرب من هذا أشرب من ذات لا بأس. هذه همات ماذا الصورة الثانية خل أطبق وبعدين يقول قدس سره الصورة الثالثة أن يزول العلم بالجامع بقاء. هذا فرق ماذا عن الصورتين السابقتين شنو الان يزول بقاء وموجود شنو حديثان. والسيد هاي قاعد ينبه على هالفرق. شلون؟ قبل ما نقرا السوره الثالثه شوف ايش قال. قبل ما نقرا الثالثه شوف ايش قال. قبل ما نقرا الثالثه ايش قال؟ وفي كل من هاتين السورتين يزول العلم بحدوثه. قاعد ينبه حتى لما يريد ينتقل للثالثه شو يريد يقول له؟ حدوث موجود البقاء ما موجود. يريد ينبه السورة الثالثة أن يزول العلم بالجامع بقاء وإن كان علم بحدوثي هم أكد لا يزال مستمرا. وهذه السورة تتحقق على أنحاء أمثلة فيها أمثلة أربعة. النحو الأول أن يكون للجامع المعلوم عمد محدد. عمد المحدد شنو هو؟ إلى الظهر ترك شرب أحد الإماء. أنا ما بترك الشرب بس نادر ترك شرب أهل الإناء مردد عندي. بس إلى الجامع محدد وهو إلى الظهر بحيث يرتفعون وهو يرتفعون فعل يرتفع ياهو الجامع. وقال أن يكون للجامع بحيث يرتفعون يعني الجامع متى ما استوصاهو. متى فعل استوصى ياهو فعل استوصى لا ذات الهاء يرجع للأمد. أما فعل استوصى ياهو فعل استوصى متى ما استوصى الأمد بس منو متى ما استوصى فعل استوصى الجامع مو الشخص. الشخص هو ما يستوصى الأمد. الجامع هو النجاس استوصى أمد هنجو. أنا ها الشخص ما مذكور بالعكس بس قد يقال مثل متقيد ومناسب. متى مستوفاه متى يعني مستوفى الجامع الأمد. فإذا استوفى يعني الجامع أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاعا بل يعلم بارتفاعه وإن كان العلم بحدوثه. حتى الحدوث ثابت ماذا لكن بالبقاء معكم. فهذا علم الإجمال إلى ثلاثة في المنجد إلى الظهر. ما بعد الظهر انزم هل نطلعك وذلك نطلعك تبلغ اثنينات وتشرف عند بعض هل عند بعض ما أطلقنا بل ارتفع العلم. النحو الثاني أن يكون الجامع على كل تقدير متيقن إلى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك. يعني اذا ناظر انا ترك شرب هذا على تقدير ترك شرب هذا على التقدير فناظر ترك شرب حصل الى وقت ادري الى الضبط. واذا فرض على انه ماذا بني اذا ناظر ترك شرب هذا فحسبا الى الظهر انا ناظر ترك شرب اما الزائد عن الظهر ما ادري. وعلى تقدير ان ناظر ترك شرب ذا ترك شرب ذا فايضا كذلك ناظر ترك شرب ماذا حتما الى شوكه الى الظهر ازيد من الظهر اشوف ما فاذا في مثل هذا الحالة ما بعد الظهر اكو عندي الشيء ما عندي يقين دينا بالارتفاع. اما في المثال الاول في النحو الاول عندي يقين بالاذن الان اكو عدشات فينا بالجبع هم علم بالجامع ما موجود. النحو الثاني ان يكون الجامع على كل تقدير على كل تقدير عن شنو يعني على تقدير انه ماذا ترك شرب هذا متيقن الى فترة يعني هذا ترك شرب الى الظهر ومشكوك البقاء بعد ذلك يعني بعد الظهر وهكذا على تقدير ان ماذا ترك شرب ذا اما حتما ماذا ترك شرب الى الظهر الزائد حسن. وفي مثل ذلك يزول ايضا العلم بالجامع لكن يزول ماذا بقاعا بقاعا يزول اما حدوثا ماذا لا كيف ما كان انا بعدني الان احلف على انه كان حرام علي ماذا قبل الظهر اما الان حرام حدوث كان لكن حدوث الى امد يعني خذ كده عنده. بس في مثل هذه الحالة ما دام نشوف انه انا ما ادري هل ناظر الى بعد الظهر وما هذا علم اجمالي عدباكو ما اقدر اتمسك بالعلم اجمالي بل استصحاب يجري يعني ايش اقول اقول قبل الظهر كان يجب الترك بعد الظهر هل ياهل ترى يجب الترك ولا استصحاب يقول لي اول كان حرام شربه يجب تركهن انا امن شك نستصحى الدقاء ماذا يجوب الترك وحرمت ماذا من باب التصحاب من باب العلم الاجمالي العلم الاجمالي انا انت من بيتك به لا العلم بالجامع من باب التصحاب لا بأس اما هذا التصحاب عظيم في الصورة الاولى لا يأتي ليش لانه اعلم بالاستطاع ما اشك فينا في بقاء ماذا يجوب التصحاب اعلم انه ارتفع اما الان اشك يجب التصحاب ولكن يجب التصحاب الجامع المعلوم الجامعة المعلومة شنو هو نجافة واحد منهم ويكون عطبه نجافة واحد وجود ترك وجود ترك واحد منهم هذا يجب الاستصحاب وجود الترك الذي كان معلوم سابقا ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة العلم الإجمالي يعني شنو المثابة يعني شلون لو كان العلم الإجمالي موجود يجب ترك الاثنينات قال أنا هم بمركز الاستصحاب يجب ترك الاثنينات والحمد لله رب العالمين.